الشيخ صاحب الفضيلة الأخت مروة من ليبيا تقول بأنها كانت تفعل شيئا كان يجب ألا تفعله وقالت يحرم علي ديني إن فعلت كذا، تقول وفعلته أكثر من مرة، ماذا عليها إن شاء الله؟ أولا الحقيقة هذه الكلمة التي قالتها هي كلمة خطيرة. تقول الأخت الكريمة السائلة تقول إنه يحرم علي ديني. الله تبارك وتعالى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إذا كان الله قد يعني لام نبيه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين على قوله شربت عسلا، فإذا كان هذا في شيء مباح فكيف يقول الإنسان في يعني أعظم ما يملك وهو الدين أن يقول فيه يحرم علي دين؟ أنا أرى الأول يعني أمر في الأخت السائلة الكريمة أن تستغفر الله كثيرا من هذه الكلمة، وأن يعني تكثر من الخير والصدقة والتنفل يعني في هذا الباب، يعني كفارة لما صنعت من أو لما قالته أو تفوهت به من هذه الكلمة الخطيرة. هذا أمر. الأمر الثاني، الأخت السائلة الكريمة حلفت ألا تفعل هذا الشيء الذي هو من الطاعات، فبعض الناس يأتي ويقول أنا لا أريد أن أفعل هذا الشيء أو لا أريد أن أدخل في هذا المحرم ولكنه يقع منه، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما في الصحيحين. فهذه المرأة الواجب عليها بعد الأمر الأول الذي ذكرناه وهو توبة إلى الله عز وجل من هذه الكلمة، يعني يلزمها أمر آخر، إن كان هذا الأمر فيه طاعة يجب أن تلتزم به، إن كانت لم توفي بذلك فتكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين كما قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والذي يتهيأ من للناس الآن هو الأمر الأول والثاني، أما الثالث الآن فيكاد يعني ينقطع الآن. إذا لم تجد هذه الثلاثة فإنها لعجزها أو لعجزها المالي ليس عندها قدرة، فإنها تصير إلى الأمر الثالث وهو صيام 3 أيام. وإن كانت هذه الأيام متتابعة فهو أولى. أحسنت. وإن كان الشائع عند كثير من الناس الآن الشيخ يبدأ بالصيام مباشرة وهذا خطأ، أعتقد أحسنت جزاكم الله خيرا، هذا يحصل خطأ، والأصل في العبادات أن ما رتبه الله أن ما ذكره الله بلفظ أو هو ظاهر القرآن، أن كل ما كان بلفظ أو فإنه يكون تخييريا، وما كان بعده بثم بعده يدل على الترتيب كما في هذه الآية فكفرته أو نحوها، فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد الفاء أو ثم تدل على تغاير بين جملتين، فإنها تبدأ فإنها تشرع في الصيام وعلى الوصف الذي ذكرت أن يكون 3 أيام. أحسن الله عليكم. وهنا يا شيخ يعني الكفارة مرة واحدة أختنا وإن كانت كلما عادت عادت إلى هذا الفعل تكفر. فإن كانت هذه المرأة يعني تصنع هذا تتحلف ألا تفعل ثم يقع من هذا الشيء تكفر، ثم تحلف وتجزها مدة ثم تقع في ذلك تكفر كفارة ثانية وهكذا. أحسن الله عليكم.